تقدم سربهم نحو الأعالي وأشعل حولهم حفظاً موسى فتربينا على خوض المنايا فأرخصنا لبالينا النفوسا يا سلمان يوم الرحيم وعلقنا الكواكب والشوسا سندفن كل طاغ مستبد ونسقيهم بنادقنا كوسا سنحرقهم بما كفروا وخانوا أو مجوسا قريبا يا ابن سلمان انتظرنا ستصبح بعدنا كلبا يئوسا ولو عسكرت ما عسكرت إنا رأينا حشدكم نملا وسوسا ولو عسكرت ما عسكرت إنا رأينا حشدكم نملا وسوسا ولو قدمت للظلم الأضاحي فإن قلوبنا صارت موسى سفر عن ما تشاء غدا ستبنى وإن لكل فرعون لموسى وإن لكل فرعون لموسى